تفسير الآية 47 من سورة الصافات، يقول تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي هذه المشروبات بكل أنواعها المختلفة ليس فيها أي اغتيال للعقول وللأجسام، أي الذهاب بها أو إيذائها، كما هي بعض مشروبات الدنيا كالخمور وما شابهها. قوله تعالى: ولا هم عنها ينزفون، أي ولا يمكن أبدا عنها، أي عن طريقها، أي بسببها ينزفون، أي تستنزف، أي تستهلك تدريجيا، وتنتهي عقولهم وأجسامهم وجهودهم وأملاكهم وغيرها، كما هو الحال في دنياهم، حيث المسكرات وأشباهها تستنزف طاقاتهم، كما يثبت الواقع ذلك.